يقول السائل أحسن الله إليك، ما هو الحكم في من يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا شفيعنا؟ أولا، من يضمن لك أنه سيكون شفيعك، سيكون شفيعك؟ ثم الأمر الآخر، الشفاعة تطلب من الله عز وجل. ثم الأمر الثالث، ينبغي المسلم دائما أن يتقيد بالألفاظ الشرعية الواردة، فكونك تناديه بقولك يا شفيعنا هذا لون من ألوان الشرك. وأيضا الصيغة في حد ذاتها مخالفة للشرع، فمن قال بهذا من السلف؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. نعم.